غضبا ولكن الحرام منه ما رعي بخدع أو رياء أو تصنعي ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد حب الدون الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد وقيده قيد لذم حبها لذا نهى خير الورى عن سبها وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وساقا فما به إلى مهمة البدن تصل من مال ومن جاه حسن وكره إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال وكاسب الأموال للتفاخر عده من مكتسب الكبائر وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العالي وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام قال ومن كرهه حتى كأن يمقوت نفسه له بارئ من أداء ما لازمه أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضر والثنى عليه حيث لك ذما زينا وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم الآن ويعاقب غدا ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب حب الرياسة وشح هاتي أسباب أسبابه اللواتي من هياتي ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري فيما يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة ابن عاشري أما الحياة الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك فهو الذي جرى إلى المهالك أما حياء كرام كما جرى للمصطفى إذ زينب تقمر وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثات لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحا والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرم كالفكر في محاسن الأجانب وعوارات المسلمين الغياب.